إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الأربعاء الموافق للخامس عشر من شهر شوال. هجمة شرسة من الطيران الحربي الأسدي والاحتلال الروسي على مدينة إدلب جراء استهدافها صباح اليوم بأكثر من 7 غارات بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية، إضافة إلى حوالي 15 غارة يوم أمس طالت في معظمها الأحياء السكنية داخل المدينة عند منطقة البيطرة ودوار الكستنة والضبيط ومسجد الروضة في حي القصور، والذي تعرض لدمار واسع في أجزائه، والسجن المركزي القديم عند دوار السبع بحرات ومحيط جامع الصديق والمنطقة المحيطة بجامع عمر بن الخطاب وأماكن أخرى متفرقة، والتي أدت في مجملها إلى سقوط 10 شهداء والجرحى في صفوف المسلمين وأضرار مادية كبيرة ودمار هائل في الأبنية السكنية. ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة قرية التوخار شمال مدينة منبج في محافظة حلب إلى 157 شهيدا، جلهم من الأطفال والنساء، جراء تعرض هذه القرية لقصف عنيف وممنهج من قبل طيران التحالف الدولي المجرم، إضافة إلى سقوط المئات من الجرحى في صفوف المسلمين ودمار هائل في البنية التحتية. ارتفاع حصيلة عدد الشهداء في مدينة الأتار بغرب مدينة حلب إلى 22 شهيدا في صفوف المسلمين جراء استهداف السوق الصناعي في المدينة من قبل طيران الاحتلال الروسي بالقنابل العنقودية والصواريخ الفراغية. خروج منظومة الإسعاف الخيرية عن الخدمة في حي الصاخور بمدينة حلب جراء استهدافها بغارة جوية من طيران الاحتلال الروسي بالصواريخ الفراغية وإصابة أحد طاقمها بجروح بالغة وخطيرة. الطيران المروحي الأسدي يستهدف بلدتي التمانعة والهبيط بريف إدلب الجنوبي ب7 إسطوانات متفجرة يوم أمس. اشتباكات عنيفة بين المجاهدين وميليشيا حزب اللات على المحور الشمالي لبلدة بقين وسط محاولة من الأخير التقدم باتجاه نبع بقين للسيطرة عليه، تزامنا مع قصف طال أطراف مدينة مضايا المحاصرة غربي دمشق. إصابة عدد من المسلمين معظمهم أطفال إثر استهداف عصابات الأسد بقذائف المدفعية بلدة حوش الظواهر في الغوطة الشرقية. المجاهدون يدمرون قاعدة كونكورس لعصابات الأسد على جبهة الملاح شمال حلب بصاروخ ميم دال. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.